وهنا إذاعة القرآن الكريم، تتابعون فيما يلي حلقة من برنامج السنة بيان للقرآن. إخوتي الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا وسهلا بكم إلى لقاء جديد وحلقة مباركة من برنامج السنة بيان للقرآن. نرحب بضيفنا الكريم فضيلة الشيخ محمد ولدي في هذه الحلقة، ونبدأ إن شاء الله في هذه الحلقة في الحديث عن مصطلح حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وعن أعلام هذا الفني، ومتى بدأ وضع الضوابط والقوانين التي يعرف من خلالها صحيح الحديث من سقيمه. فأهلا وسهلا بفضيلة الشيخ، مرحبا بك فضيلة الشيخ. أهلا بكم، أهلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، هل قال مصطلح الحديث مر بعدة مراحل، كيف أن مثلا عند نشأته يبدأ مثلا بداية معينة، بعدين شيئا فشيئا يتطور لين عقب يكتمل، والله يقرب من الاكتمال مثلا في عصر بعد عصر البداية. لأن قال مصطلح الحديث كان أصلا متناثل، مثلا موجود في كلام الأئمة، مثلا انتقل عن بعضهم كمثلا جزء من جزئيات المصطلح لقضية الرجال، مثلا في مثلا اللي يؤثر عنه بعض الكلام في الرواة، وفي اللي يؤثر مثلا عنه عدد أكثر من ذاك تكلم عليه، وفي اللي يؤثر عنه تقريبا أغلب الرواة نتكلم فيه. وبالنسبة لمصطلح الحديث أصلا، الإمام مسلم رحمه الله مثلا في مقدمة صحيحه طرق لبعض المسائل تعتبر مثلا من أصول هذا الفن له. كذلك الإمام البخاري رحمه الله في الجامع الصحيح في كتاب العلم طرق لبعض المسائل مثلا، حيث أنه ما كان هم كل واحد منهم تقصي المسائل كما هو الشأن عند المتأخرين. كذلك الإمام الترمذي رحمه الله ذكر بعض المسائل أيضا متعلقة بالموضوع في كتاب العلل الصغير لملحق فاخر الجامع. وهكذا يوجد مثلا متناثر. كذلك أبو داود أذكر جزية الله امتين الله ثلاثة في كتابه الرسالة اللي أرسلها لمكة يوصف بها السنن، يسألوا عنها، كان يوصف فيها منهجيته في السنن وهذا. أما المصطلح مثلا كفن استقلالي، فأول من عرف أنه صنف فيه، والله من أول من عرف أنه صنف فيه، القاضي الرامي هرمزي رحمه الله، كتابه موجود مطبوع، إن قال له المحدث الفاصل بين الراوي والسامع. اذكر الحافظ ابو القاسم من منده انه كان بقي الى حدود تقريبا 350 هجريه، هو حي الله تقريبا سنه وفاته، كيبين الحافظ الذهبي رحمه الله فتذكره الحفاظ في ترجمته ما في مقبل بيان قاطع على تحديده الرجل. كتابه هذا تقريبا هو بعض العلماء يقول اول ما ألفه، لكن كي قال الحافظ نحجر انه الاحسن ان قال من اول ما ألفه، لأنه الجزم بأولية لا سيما في ذلك العصر متعذر، الله فيه تعذر. هذا الكتاب طبعا مؤلفه هذا رحمه الله لم يستعب طبعا، وكأي إنسان لا يبدأ مثلا بالتأليف فن معين ما سبقت فيه التأليف المستقلة لا بد من يبقى عليه شيء، وهذا موجود في كل المجالات مثلا، كلما المتأخر حتى قالوا مثلا المتأخر أتمنى. بعده تلاه الحافظ شيخ المحدثين أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحاكم نيسابوري، متوفى سنة 50 و400، هو صاحب المستدرك على الصحيحين، صاحب معرفة علوم الحديث، زاد عليه أشياء وقبل مسائل من كتابه، هو زاد عليه أشياء من عنده هو حسب ما عملاه وما وقف عليه، لكنه كما قال الحافظ ابن حجر رحمه الله لم يهذب ولم يرتب. ثم جاء بعد ذلك الحافظ الأوحد أبو نعيم أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق الأصبهاني رحمه الله، توفي سنة 300 و400، وهو مؤلف حلية الأولياء وطبقات الأصفياء، ومؤلف الطب النبوي، ومؤلف كذلك تاريخ أصفهان، هو من تلامذة الحافظ أبي القاسم الطبراني ومن شيوخ الحافظ أبي بكر الخطيب، قال ذهب انتهى إلي علو الإسناد، فعمل كتابا مستخرجا على كتاب الحاكم، لكنه كما يقول الحافظ نحس أيضا أبقى أشياء للمتعقب، أبقى أشياء يمكن أن تتعقب عليه. حقيقة الاستخراج ننجى فيها المجهون، الاستخراج معناها أن الإنسان يقبل كتاب معين ويذكر هاي المادة اللي ذكر المؤلف الأصلي بسانيده، لأن ذكره نحن بنفس الأسانيد غير ما نأخذ عليه هو. على سبيل المثال نستخرج على البخاري حديث روي البخاري عن قتيبة بن سعيد مثلا، عن سفيان بن عيينة، نجيبه نحن من طريق مثلا زهير مثلا، والله من طريق مسلم مثلا عن قتيبة، هون نجتنب من البخاري و وجبنا الحديث وافقنا الشيخ يعني عيد عالي قال له موافقة عالية. هذا هو الاستخراج تقريبا، وشرط الاستخراج أنه ما يوصل الشيخ بعد ما حد واجه الطريق دونه. إذن بعد أبو نعيم شاء الحافو حافو المشرق في عصر أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي رحمه الله، توفي سنة 63 و400، ومن العجائب أنه ابن عبد البر الخطيب، ابن عبد البر قال له حافو المغرب، وابن الخطيب قال له حافو المشرق، هما الاثنين توفوا في سنة واحدة 463، وعلمهما طبق على الأرض رحمهم الله. إذن الخطيب هذا ألف في قوانين الرواية كتاب قال له الكفاية في علم الرواية، هو مطبوع، وألف كتاب في آداب طلاب الحديث وآداب الشيوخ وآداب أهل هذا الطريق له، سماه الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع، كتابين مطبوعين. لكن الخطيب إضافة إلى هذين الكتابين الجليلين العظيمين قلت مثلا مسائل مثلا المصطلح إلا الخطيب فيها تأليف معين، حتى كان كما قال الحافظ أبو بكر من نقطة من الصفة علم أن المحدثين بعد الخطيب إيال عليه، لأنه قلت مسألة إلا الخطيب فيها السبق رحمه الله. بعد ذلك جاء وصل الدور مثلا للقاضي عياض رحمه الله، أحد أئمة المالكية المشايخ، صح شرح مسلم، مؤلف المدارك، تبين المدارك في مراتب أصحاب المالك الله في عيان مثل المالك، صاحب الشفاء في التعريف بحقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم، الجملة وغني عن التعريف. القاضي عياض ألف كتاب الإلماع، هو تقريبا يعتنى بحديث حجية الإجازة ودافع عنها تحمل بالإجازة قريبا، وهم مسائل أخرى ذكرها. بعد ذلك جاء الحافظ تقي الدين عياض تقريبا توفى 544 هجرية. بعد ذلك جاء الحافظ أبو عمرو بن الصلاح أحد قضاة الشافعية المشهورين، وأنه تولى تدريس الحديث كما يقول ابن حسان، أنه تولى تدريس مادة الحديث أحد تقريبا في تعبيرنا نحن المحاضر الدينية، أنا ذاك ما يسموه المدارس الدينية، تولى تدريس مثلا مادة الحديث فيها، قام واعتنى بتصانيف الخطيب عامة وبتصانيف غيره من العلم، كيف الرسالة الألف الداني رحمه الله صاحب القراءة عنده رسالة في بيان الموقوف المقطوع متكلم فيها على العنعنة، والداني طبعا توفى 444 هجرية وحافظ متقن، اعتنى بهذه التصانيف وكي معرفة علوم الحديث الحاكم وكي الإجبار كامل من كلام الأئمة اللي متطارف كتب العلم، إجمع هذا عدل منه كتاب قال معرفة أنواع علم الحديث، اشتهر فيما بعد عند علماء الحديث وعلماء هاشم باسم مقدمة ابن الصلاح، وبعضهم يقول له علوم الحديث لابن الصلاح، اشتهر في هذه النسبة. إذن ابن الصلاح رحمه الله كتابه هذا صار لمن بعده قبلة يؤمونها، مثلا صار كأنه هو محلة الانطلاق الحد كامل لأي يدل في المصطلح والله، حتى لو كان معارضا لي يريد يجدد يبدأ لا بد من يضع كتاب ابن الصلاح كأصل عنده، والله لا يوم والله لا يختصر والله لا يشرحه. المهم كي قال الزركشي في نكت عليه أنه صار كالإجماع أنه هو الأصل في هذا الباب، لا كلام هذا مفاد. طيب تفرق الصلع العلماء على الهم على كتاب ابن الصلاح، جبروا كتاب جامع تقريبا أكثر مسائل المصطلح، والكمال عزيز طبعا نقص طبع البشر، لكن بعد من أكمل ما صنفه وجبرها الكتاب قدامهم، عاد باقي لهم الصلاة قضية الشرح الله التعقيب عليه والله تبين لهم، لأنه جزء كبير من المهمة هو الجمع التفتيش تولى هو عنه رحمه الله. جاء واحد تلميذه قال له الخويي، الله الخويي هو أول من نظم هذا، مع من العلم يذكرون أنه أول حد نظمها أنه الحافظ العراقي، والصحيح أنه أول حد نظمها هذا الرجل تلميذ المؤلف، ونظمها تقريبا لا يعود سنة 690 ولا 91 هجرية تقريبا، وفهم النظمها قبل وفاته ليعود بسنة ولا سنتين تقريبا. وهكذا أول حد علمته اختصرها مثلا صدالها النووي، الإمام النووي رحمه الله، وزكريا يحيى بن شرف بن مري النووي صاحب شرح مسلم، صاحب رياض الصالحين، صاحب الأذكار، صاحب التهذيب لأسماء اللغات، صاحب المجموع شرح المهذب، وعليها من التصانيف النافعة والممتعة. واختصر كتاب من صلاحها في كتاب قال له إرشاد طلاب الحقائق إلى معرفة سنن خير الخلائق صلى الله عليه وسلم، واختصر هذا الإرشاد أيضا في كتاب ثاني قال له التقريب والتيسير لمعرفة سنن البشير النذير، تقريب هذا هو اللي مطبوع مع شرح الحافظ السيوطي رحمه الله اللي سماه تدريب الراوي بشرح تقريبي النواوي. النووي رحمه الله كان ناقد بصير متميز، معناها طرح قدامه كلام من الصلاح كأصل، المهم اللي ما هم تابعوا 100% أنا مسألة تحتاج لإطلاق أطلق من الصلاح يحتاج للتقييد قيد أنه عموم عمم به يحتاج للتخصيص خاص وهم وقع فيه مثلا يبينوا هذه مثلا أساسيات شارحته اللي تعنيه أي حد ليش رحمة هذه المسائل تعنيه إنه رحمه الله أيضا من فرسان هذا الشأن تكلم على هاي المسألة تكلم عليه مثلا هاي الكتب له ثم بعد ذلك جاء مثلا الحافظ تقي الدين من تقي العيد محدث الديانة المصرية وقاضيها وعالمها كما قال ذلك وابن تقي العيد هذا توفي سنة 702 هجرية كما أن ابن الصلاح توفي 600 يعني 43 ولا 46 نووي شو 70 مع 600 إذن ابن تقي العيد ألف كتاب قال له الاقتراح لمسائل الله في بيان الاصطلاح كل واحدين انه مختصر في كتاب ابن الصلاح على كل حال هو ما ذكرها بعد في الكتاب حسب علمي واذكروا توهم واضع وناقشوا فيهم وباحثوا فيهم مثلا مثلا ما رأى فيهم رأي ابن الصلاح مثلا هو ولو عند الأهلية عند الحق انه يخالف مثلا في شيء ما يراه والصواب ناقشوا رسالة صغيرة غير فيها علم كثير الاقتراح هذا طبعا جوره ابن دقي العيد ابن جماعة توفي 733 على ما أذكر وألف كتاب المنهل الروي اختصار علوم الحديث النبوي اختصر فيه كتاب ابن الصلاح هذا أيضا ورتب ترتيب جديد رتب تقريبا على أربع مراتب الأربع وحدات وترتيب ما سبقه لا ابن الصلاح ولا أحد من الجماعة ولا نملي عالم بحد التابع ولا ترتيب المهم ترتيب عدله هو وتعقب في مواضع اللي رأى هو أنه عند الحق يتعقب فيها كذلك جاء الحافظ شمس الدين أبو عبد الله أحمد بن أحمد بن عثمان الذهبي رحمه الله مؤرخ الإسلام حافظ الأمة متوفي سنة 948 الرجل الشريف ابن حجر ما زمزم ليصل إلى مرتبته الرجل عجيب قال في تلميذ السبكي أنه عجبت له كأن الأولين والآخرين جمعوا له في صعيد واحد في الصحراء يخبروا عنهم إخبار من رآهم واجتمع بهم كان عجبا بكثرة التصانيف وتحريرهم من الهلال الحافظ الذهبي هذا رحمه الله ألف كتابه الموقظة يقول أيضا بعض العلم لا سيما من المعاصرين أنه اختصار الكتاب شيخه ابن دقي العيد كتاب ابن دقي العيد هو الاقتراح المتقدم لكن أيضا نفس الشيء يقال في حق ذهبي أنه ذهبي ما قال أنه اختصره في كتابه لأن قال عنه في مواضع كلهم يقول قال شيخنا ابن وهب قال شيخنا فلان مثلا أو الفتح وهذا لا يقتضي مثلا أنه مختصره بيقوله مستحسنته كلام شيخه ونقله عنه هكذا الموقضة هذه هي اللي نظمها بعض الشناقطة هون نظمها في نظم دار عليه زوايد كتاب ابن دقي العيد اللي ما هي مذكورة في الموقضة سمى كتاب مطبوع قال تطريز الوشاح من نظم الموقضة وفرائد الاقتراح وهو نظم جيد وممتاز جدا جزاه الله خيرا بعدين جاء الحافظ أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير المتوفى سنة 774 هجرية صاحب التفسير وصاحب البداية والنهاية وصاحب جامع المسانيد والسنن الهادي إلى أقوام السنن وصاحب طبقات الشافعية غير ذلك من الكتب النافعة ألف كتابه اختصار علوم الحديث واللي حق الشيخ المحدث حديث ديار المصرية أحمد محمد شاكر رحمه الله كتابه الباعث الحديث يشرح اختصار علوم الحديث كتابه هذا نص في المقدمته أنه مثلا أراد في اختصار كتاب ابن الصلاح لأنه رأى بعض الشبان مثلا أنه معتناوا بحفظه واهتموا به مثلا أنه أراد مثلا أنه يختصره ويقرب لفه ياكي يدنو للناس وناقش ابن الصلاح في مواضع يراه وزاده أنه ابن الصلاح أنه مثلا جانب الصواب فيها ناقشه فيها بعدين مثلا جاءوا طبقة مثلا شيوخ مثلا ابن حجر كي العراقي جاء الحافظ العراقي رحمه الله اللي في كتاب التقييد والإيضاح لما أطلق وأغلق من كتاب ابن الصلاح هو موجود مطبوع وألف كتاب ثاني قال التبصرة والتذكرة نظام فيها الفيت العراقي وألف شرحين لهذا النظم الشرح الأول توفي رحمه الله ولم يكمله والله لم يخرجه من المسودة الشرح الثاني مطبوع باسم شرح التبصرة والتذكرة وفي بعض طبعاته مطبوع باسم فتح المغيث شرح ألفية الحديث والحافظ العراقي رحمه الله توفي سنة 806 هجرية كان الحافظ بن حجر يقول أنه هو أحفظها العصر يقول له حافظ العصر إذن إيش الدور لا أصل دور مثلا الحافظ بن حجر رحمه الله وفعلا فهم طبقة واحدين في طبقة الشيوخ الله قام الشيوخ بن حجر كيل بلقيني مثلا اللي في كتاب محاسن الاصطلاح وثم مثلا غيروا في ذيك الطبقة ألفوا كتب مثلا في هذا الموضوع. جل حاون حجر رحمه الله ألف كتاب النكت على الألفية، والله على شرح الألفية، الشيخ العراقي عدل عليه نكت مثلا، توفى قاعد عنه ما كمل، والله العاد كمله ما موجود بعد كامل، وقام اللي عدل كأنه مختصر يقدر نحفظ عبارة سلسة دون تعقيد مثلا، وسماه نخبة الفكار في مصطلح الألفة، شرحها المختصر مثلا في كتاب قال له نزلة النظر زاده مطبوع موجود، حازل كتاب من الصلاح وشرح للعراقي، وعدل عليهم كتاب قال له نكت مطبوع ذاك تقريبا جزء منه تو، يعني دعني يوفى عند المقلوب الله مع نهاية باب المقلوب يوفى. وهكذا فمشات مدرسة الحافظ بن حجر مثلا كي شيخ الإسلام زكريا الأنصاري شرح الفيت العراقي، شرحه مطبوع فتح الباقي، شرحهم لتلميذي الآخر السخاوي أبو الخير محمد بن عبد الرحمن السخاوي شرح الألفية، شرحها المطبوع، هو من أجمع كتب المتأخرين في المصطلح ومن أحسنها ومن أدقها. وبعدين جاء الحافظ السيوطي عدل الألفية مثلا، قال عنها فائقة الألفية العراقي الجمعية لشاسة التساقي، وشرحها شرح طويل جدا طال في النفس، قد وقفت على 4 مجلدات هم الأولين منه تقريبا ما يلحقوا ثلث حسب اللي غالي، أطال في النفس جدا، اللي هم اللي كتب أخرى معينة كي تدريب الراوي مثلا ومطبوع كامل موجود. وهكذا مثلا إلى أن كل ما تأخذون قربوا لأن أصل الدار مثلا لصنعاني تقريبا كان متعد، هو سيد عبد الله فترتهم سيد عبد الله بن الحاج إبراهيم هاي العلوي الشنقيطي، لأن سيد عبد الله توفي سنة 33 و200 و1000، أنا 1233 هجرية، حاس سيد عبد الله رحمه الله ذات هو بما أن قطر هنا يرى أن علم الحديث فيها أنه صفر منه، قام أراد إبداع في هذه المسألة إضافة إلى إبداع في علم الأصول، أراد أنه يكون عنده قصب يحوس قصب السوق في نشر مصطلح الحديث عن طريق تآليف مختصرة لا تمل وعبارة جيدة واضحة ممتازة، وألف كتابه هذا طلعت الأنوار مثلا، وهو وصفه كما قال هو مورطة الجالبية التفصية وفي المهمات له تقصي، هذا تقريبا أهم مثلا ما ألف في هذا الباب مع ذكر وفيات أهله، والله تعالى أعلم. إذن جزاكم الله خيرا، أنتم معنا مستمعي الأعزاء في برنامج السنة بيان للقرآن، ونستضيف فضيلة الشيخ محمد ولدي، وكنا نتحدث عن بدايات التأليف في مصطلح حديث النبي صلى الله عليه وسلم ووضع الضوابط هذا الفن وكيفية معرفة الصحيح من الضعيف من الحسن من الموضوع إلى غير ذلك، وهذا ما سنواصله إن شاء الله في الحلقات القادمة إن شاء الله في هذا البرنامج. فضيلة الشيخ، كنت نبقي تحدثنا عن ضوابط اللي وضعوا هو العلماء اللي تحدثنا عنهم كاملين على مر الأيام، كان الله سبحانه وتعالى يقيضهم لتصحيح هذه الأحاديث ولضبط سنة النبي صلى الله عليه وسلم، إياك ما يدخلها شيء ما هو منها، تحدثنا عن شنو الضوابط اللي كانوا متبعين في هذا المجال، وهذا الغرض منه كامل هذا المصطلح المسائل، الغرض منه الوصول، ثمرة وفائدته هي الوصول إلى ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، كان عندهم كثير من الضوابط مثلا يجبرهم يذكر الصحيح مثلا وشنه شنهي مثلا الأسانيد اللي تلزم بها الحجة، مثلا يقول لك مثلا لا تقوم الحجة إلا بالأسانيد الصحيح، طبعا الصحيح لأن غالب المتقدمين ما يفرق بين الصحيح والحسن، عندهم الصحيح مراتب يدخل فيه الحسن، عندهم اللي الضعيف مراتب وأنواع، في شيء شر وفي شيء أقوى هكذا، ونجد مثلا في باب يعقدوا باب طويل لأنه قاع هو المبني عليها كان باب من تقول روايته ضمن يحتج بروايته، يذكر مثلا الشروط من الإسلام مثلا ومنها مثلا البلوغ منها مثلا العدالة منها الضبط وهكذا، يذكر هاي الشروط اللي هي مثلا ياك مثلا الشروط تخرج حد ما يتواتر فيه حد مثلا مو عادل لا يؤمن انه يكتب حد بروايك حد ما اللي عادل غير هو نسو يسترقد عليه الامر ما هو ضابط لا يؤمن انه يغلط ما عن قصد سيء ولا شيء، يقول مثلا يسبق ذهنه يشغل ذهنه نقول من حديث شهر حديث ثاني، وهم مهمتهم المحافظة والتنقية عن أنهم لا دانهم من قدم التحري، حتى أن رجال مثلا ما هو معروف أيضا بالعلم وممارسة العلم ذا ما يكتفى به، ولو عاد ولو جاءه مصادر المياسن وإحفاظ المياسن هذا ما يقبل منه، هو اللي يقول المجهول مثلا لو بده من يعرفه عين الشخص بعد هذا فلان ولا فلان، ونين يتقدم لهاي ملي يعود يعرفه حاله كي ما يعود مستوى الحال مثلا يعرفه كانوا هو مثلا ثقة ثبت الله ضابط الله ما ضابط، حتى أنهم ملي عياه بعض الأوقات إن يشوفوا مثلا الشيخ ما يقرأ في الكتب ولا شيء يختاروا يختبروه مثلا كي وقع للعقيلي. مثلا متى ابن قاسم قال عنه الأندلسي قال عنه جاب العقيلي وأنه كان اللي شاه يقول له ماشي ما يخرسكته إنه قال عن الشيخ نادي لا بد أن يعود كذاب حتى ضم اللي حافظ حتى لا أحد منه إنه عيال يتغاضى الكذاب حتى الحافظ حتى قاموا قبضوا له شمل الحادث وهما في العصر المتقدم تجيب للشيخ ورقة والله جلد رواية مكتوب عليه شمل الحادث يقول له هذه أحاديثك ولا يتأملها هو على الضابط متقن حافظ يقول لك هاي أحاديثي تسمعها عليه والله يقراها هو عليك والله يجيزك فيها والله يناولك له. مهم الصيغة السماع اللي معروفة صيغة التحمل. طيب جاءوا العقيلي وداروا له أحاديث من أحاديثه ودخلوا فيهم أحاديث من أحاديثه لأن جاءوا على الحديث الأول ما من أحاديثه قالوا ماك ما من حديث شطب عليه لأن جاءوا على الثاني قاموا قبعوا منهم الصحيفة هذه وقراها وشطب على ذاك كامل اللي ما من حديثه قال فخرجنا عندي وقد علمنا أنه أحفظ الناس. كذلك نفسي وقع على الحافظ الإمام أحمد بن حنبل ويحيى بن معين ومعهم واحد ثالث من الضابط وجاءوا لأبو نعيم الفضل بن دكين قال ابن معين انه لا يختبر يعاه كان حافظ قال له احمد الله خليه راجع حافظ لا تختبر من جاء وقام ابن معين ودفع له شمل الحديث اللي متسوس في حديثه ويقدر يختبر قام التفت عليهم قال عن احمد بن حنبل انه عندهم الورع اللي ما لي يعدل هذا ومن ذاك الثالث اللي ناس اسمه انه ما عندهم المعرفه اللي قد يعدل هذا شغلتك قال له ابن معين قام ورد سوى كراعون هنا شغلتك من خاوه قال احمد لما اقول لك انه راجل حافظ قال له هاي رد سقع العدل اللي نختار عن كل شيء قال أنا كان مهمتهم أساسا ما فهم قصد سوء ولا شيء فهمتون أن الإنسان ينعرف ضبطه ياك يعتمد وينرغب في الآخر عنه. كذلك هذا نقال لشرح التعديل مثلا الإمام عبد الرحمن بن أبي حاتم عدل الكتاب نقال لشرح التعديل كتاب عظيم عدله مقدمته مثلا نقال مقدمته الله تقدمت لشرح التعديل ذكر فيه مثلا أهل العلم اللي أخذ بهم وحتى الحافظ الذهبي مثلا المتأخرين عدل رسالة نقالها من يعتمدوا الله ذكر من يعتمد قالوا شرح التعديل صنفوا أهل هذا العلم كل طبقة مثلا إن في أحدين متشددين لأن يغلط الإنسان غلطة أحد الله يضعفه بها يغمزه بها خالقين أحدين ملي لا غلطة ألف غلطة ما يهيشه ما نسالي خالقين أحدين وسط مثلا من الطبقات الأوائل شعبة الحجاج صنفوا أنه من المتشددين نفس الطبقة سفيان الثوري صنفوا من المعتدين بعد ذلك مثلا تلاميذ هذا كي يحيى القطان وعبد الرحمن بن مهدي أحد لهم الإعلام الشيخ أحمد من تلامذة الإمام مالك يقول أن عبد الرحمن بن مهدي أنه متوسط أنه يحل قطان أنه عنده تشدد وهكذا طلاب هذا الإمام أحمد مثلا وابن معين يقول ابن معين عنده تشدد والإمام أحمد عنده توسط يقول وهكذا البخاري مثلا طبقته وأبو حاتم الرازي أبو حاتم الرازي يقول عنده تشدد البخاري يقول متوسط وهكذا مثلا وفي اللي يعود متشدد بعض المواقع وبعض المواقع يعود متسهل كي الدرقتني مثلا وهكذا أنا إنه طرح الضوابط لهذا كامل عدلوا مراتب الشرح وعدلوا مراتب التعديل مثلا يمكن المراتب اللي ملاها مثلا يستشهد بحديثه اللي يحتج فيها أصلا مثلا كيرغان قال فيه ثقة ثقة الله وثق الناس الله إليه المنتهى وماش في ذلك نصيحة وفي اللي دون ذاك شوي غير ملي لا يصح حديث كي ثقة وفي اللي دون ذاك شوي مثلا كي حسن الحديث الله جيد الحديث الله صالح الحديث الله مقارب الحديث أنا هذه مثلا الضوابط كامل عدلوها خالق ملي الناس اللي نترك حديثها قسموا أربع طبقات ولا خمسة قريبا قالوا في مثلا أكذب الناس وكان ركنا من أركان الكذب في مثلا الدجال في وضاع وفي يضع في يسرق الحديث في منكر الحديث في لجن الحديث في ضعيف في تنكر وتعريف في سيء الحفظ في مقال ضعيف اختلفوا فيه طعنوا فيه ليس بالحافظ ليس بعمد ليس بالمرضي هكذا مثلا عبارات كثيرة مثلا في اللي كان يقول عبارة لبقة وتعيد من أجل مقصود كي البخاري كان يقول فيه نظر نقولها معناه أن ذاك اللي شخص اللي قال فيه رايح لا تحل الروايات عنه كي قال ابن القطان عن قال البخاري إنه كل من قال فيه نوى إنه فلا تحل الروايات عنه إنه عبارة مثلًا بلغ المقصود وعادي إنه الجرح ملي باب خطير وعرض الناس كي قال تقييد من تقي العيد إنها حفرة من حفر النار وقف على شفيرها طائفة من الناس المحدثون والحكام محدثين لأنهم يدروا يبحثون عن العدل من غير يرو والحكام يدروا يسكوا قضية الشهود يدروا يعرفوا كان فلان هذا يصلح كان عدل شهادة ولا ما عدل صالح للشهادة هكذا طبعا المقصود بأنه ما قضى على شفيرها لا إنسان مثلا ما صح في الورع في كلام والله شاكنا حتى أنهم قالوا أنه ملي أنه مو كل شرح مثلا مقبول أنه مثلا إنسان يعد اشتهت عدالته أنه مو كل شرح ينقبل فيه لا سيما أنه يعد مثلا من إنسان مثلا عرف عنه مثلا التجريح والتعنت فيه مثلا والله عرف عنه مثلا كان بينه سوء تفاهم على ذاك الشخص كذلك تراعى قضية مثلا المذاهب في التجريح مملي كي كي إنسان مثلا أصلا بينه خلاف مع واحد أخر مسألة معينة، كي تشريحات الجهاز الثاني مثلا هي عليه تحفظ مثلا أنه يعني يشرح بعض الناس نتيجة الاختلاف في المذهب. كذلك أيضا وضع ضوابط الكتابة الحديث، ذاك الإنسان مثلا يكتب كتاب صحيح، قال منين تكتب؟ قال بعضهم واجب عليك تقابله، لكن ما قابلته قال لا ترمي به، إنه ما صالح أنك تحدث به. وقال بعضهم أنه لا مستحب، أنه ما واجب، غير مستحب لك، مستحب لك ملي على عدة أصول. هل غرض منه كان ديك يخرج الحديث تقابله؟ معناها أنت سمعت حديث من الشيخ، خلاك كتبته من كتاب مثلا، إيه تقبل تعطي له لقاء ثاني يحكم لك الكتاب اللي انقلت منه الحديث وتقابله، أنت عن أكثر اللي كتبت سليم ما في غلط، المقارنة يقابله بالأصل، هي يقابله بالأصل اللي كاتب به. نعم هكذا. وحتى كتاب إنسان مثلا نتكلم على ضبط الراوي، قالوا ضبط يكون ضبط صدر وضبط كتاب، قالوا ضبط الكتاب إنه الإنسان من ساعة اللي كي إنسان ما يحفظ غير إن ملي عليه الشيخ الحديث قام مكتبه كتابه إذا قفل عليه عنده تمعتني به دائما، ما يعري ولا علاه يعري لا الحد موثوق ولا يرد له فسر على وقت ملي ما يفطع عنه، لعلاش لعل يقبع حد ينسخ في خط كي تلاقي الخط ويدخل فيش من الحديث المكتوبة وتترت ويروى الثقات عن هذا الشخص، يعيد الحمل فيه عليه الشخص وهو دليل من هذا الأصل، دخل ليش من هذا كامل داله الاحتياط. نعم جزاكم الله خيرا ونفع بكم. هكذا نأتي على ختام هذه الحلقة من برنامج السنة بيان للقرآن، نشكر بسكم فضيلة الشيخ محمد ولدي، وإلى لقاء قادم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هكذا تابعتم حلقة من برنامج السنة بيان للقرآن من إذاعة القرآن الكريم.